السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة الطيبة الطاهرة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، هذا هو اللقاء الأخير في سلسلة بدأناها معكم، وهدفها أن نصل إلى الأسباب التي إذا فعلناها وقمنا بها أحبنا الحبيب الله سبحانه وتعالى، فهو حبيب قلوبنا، وهو طبنا، وهو دواؤنا، وهو كل شيء لنا، وهو سندنا القوي المتين، وهو الركن الشديد الذي نأوي إليه، فنحن نبتغي حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. آخر لقاء في هذه السلسلة أيها الأحبة الكرام، وهو بعنوان اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، لأننا إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبنا ربنا الذي أرسل هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله، لو أنتم بتحبوا ربنا، ها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني يعني اتبعوا مين؟ يعني اتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. طيب، يبقى من هذا المنطلق ستدور محاضرتنا حول هذه العناصر. أولا، لماذا لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا أنا لما أقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به طبعا السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أول عنصر، لماذا لا نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، أخطار عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، لماذا يجب علينا أن نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ رابعا، فضل وثمرات اتباع السنة. وأخيرا، اتبع ولا تبتدع. خامسا وأخيرا، اتبع ولا تبتدع. فنبدأ على بركة الله بالعنصر الأول، وهو لماذا لا نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيوة، إحنا ليه مقصرين يا جماعة في اتباع السنة؟ ليه لما حد يجي يقول لك مثلا والله سوي اعمل العبادة دي، تسأله سنة ولا فرض، يقول لك سنة، خلاص سنة، طيب إن شاء الله، الله المستعان، حبقى أعملها. ليه الاستهانة بأمر السنة ده؟ انت مش عارف ان امر السنة ده لو انت اعرضت عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انت بتعرض نفسك لمخاطر ومهالك شديدة سنراها في العنصر القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا نتبع السنة؟ لاننا نجهل قدر السنة وقيمة السنة، ولاننا نجهل المخاطر التي ان تركنا السنة تعرضنا إليها، ولأننا لا ندرك الفضل الكبير والعطاء الجزيل من الله سبحانه وتعالى الذي سنحصل عليه إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بسنته صلى الله عليه وسلم. يبقى كل دي أشياء بتخلينا ما نلتزمش بالسنة، اللي هو إحنا مش عارفين قيمة السنة، ولا عارفين السنة لو إحنا ما عملناهاش هنتعرض لإيه، لعقوبات. إحنا فاكرين إن إحنا لو سبنا السنة خلاص الأمر هين كده عادي مفيش مشكلة. لا، في مشكلة، في مشاكل. كمان احنا ما بنلتزمش بالسنة ليه؟ لان احنا مش عارفين الفضل والثمرات والفوائد الكبيرة اللي احنا لو التزمنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سنحصل عليها بإذنه تعالى، سبحان ربي العظيم. طيب، يبقى دي الاسباب اللي بتخلينا ايه نبتعد عن السنة. كمان ايه، احنا بنفكر يا جماعة ان السنة دي تشدد، وان السنة دي غلو، وان السنة دي مش هعرف اعيش حياتي، وان انا هعيش معقد. ليه يا اخي؟ ليه؟ ليه؟ أبدا، والله العظيم الراحة كل الراحة، والسعادة كل السعادة، والهدى كل الهدى في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، زي ما هنشوف دلوقتي. أنا مش بتكلم كده وخلاص، لكن هتشوف دلوقتي. طيب، كمان من الأسباب اللي بتخلينا لا نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا أحيانا نستسلم ونسلم عقولنا لشبهات حقيرة خطيرة لا يجب أن ننتبه إليها، زي اللي طالعين دلوقتي ومسمين نفسهم القرآنيين، طالعين بيقولوا نحن لا نتبع السنة بل نتبع القرآن فقط. طب ليه يا سيدي مش عايز تتبع السنة؟ يقول لك اصل السنة دي بقى ايه، فيها الحديث الصحيح والموضوع والضعيف والحسن. طب وانا اخد بالحاجات دي ليه اللي مش مضمونة؟ ما انا خليني في القرآن المضمون احسن. ويسيب السنة خالص ومش معترف بالسنة، ما بيتبعش السنة اطلاقا، ملتزم بالقرآن فقط. القرآن يا سيدي على عيننا وعلى رأسنا، لكن كمان السنة، لولا السنة ما وجدت، يعني لولا السنة ما فهمنا القرآن، لولا السنة ما استطعنا أن نعبد ربنا حق عبادته، لأن القرآن جاء بأشياء مجملة فصلتها السنة. وإلا قلولي، يعني الآن لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، ها في القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل شوية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، الوقت لما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة في القرآن وأمرنا بيها، طيب احنا عرفنا منين ان الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، واقول ايه وانا واقف، واقول ايه وانا راكع، واقول ايه وانا ساجد؟ عرفنا ده منين؟ من السنة، مش كده ولا ايه؟ يبقى يا قرآنيين انتم لا تستطيعون ان تعبدوا ربكم الا باتباع السنة، ولو أنكرتم السنة يعني إنكار جحود فهذا كفر، هذا كفر. فالسنة يجب أن نتبعها ويجب أن نلتزمها. وخلي بالك، أنا عايز يعني عايزكم تطمنوا، لأن السنة لن تصاب بضرر ولا بأذى على الإطلاق، ولن يستطيع أحد أن يمسها بسوء، ما تخافوش. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ السنة. إزاي؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أيوة يا عم الشام، بس أنت بتتكلم في إيه؟ ده ربنا بيتكلم على القرآن. لا لا، تفسير هذه الآية أجمع العلماء على أن الذكر هنا القرآن والسنة. التفسير هنا أجمع علماء التفسير على أن الذكر المقصود به في الآية هنا القرآن والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ إذن خلاص، القرآن والسنة سيلتزمان وسيفضلوا متلازمين مع بعض، مش هيتركوا بعض أبدا إلا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمئنوا يا أصحاب السنة، ما تخافوش على الهجمات الشرسة التي تتعرض لها السنة، فإن السنة محفوظة بفضل وبقوة وبحفظ رب السنة، بحفظ الذي أرسل صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. إذن لا تستسلموا للشبهات التي يلقونها القرآنيون هؤلاء، ويقول لك ان احنا مش هنلتزم بالسنة عشان فيها الضعيف والموضوع ومش عارف والكلام ده كله اللي ملوش لازمة، لكن السنة واجبة، وهنشوف دلوقتي واجب يعني لازم تلتزم بيها، لان هنشوف دلوقتي اللي مش هيلتزم بالسنة ايه اللي هيحصل، بيعرض نفسه لمخاطر شديدة جدا. خلاص، عرفنا ليه نحن لا نلتزم بالسنة. ما تخافوش من السنة، والله السنة ما فيها تشدد، والله السنة ما فيها تشدد يا أخي. أنا لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطلاق اللحية، أمر الرجال بإطلاق اللحية، أنت فاكر إن ده فيه تشدد؟ يجي ناس يقولوا لك أنتوا هترجعونا لعصور القرون الوسطى، يعني إيه أن أنا أقول يعني هو الدين ما بقاش إلا باللحية، بتطويل اللحية وتقصير الثوب، خلاص هو ده الدين خلاص. أيوة النبي أمرنا بذلك، فيجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا الخير إلا وأمرنا به، ولم يترك الشر إلا ونهانا عنه. طيب جميل. ثانيا مخاطر الإعراض عن السنة، أو يعني مخاطر عدم اتباع السنة أو عدم اتباع النبي، عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو حضرتك ولو حضرتك ولو أنا أعرضنا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم نلتزم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعرضنا لمهالك شديدة وتعرضنا لعذاب الله. اسمع معايا، أول شيء، أول خطر سنتعرض له إذا لم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء الضلال، سنضل في الدنيا وفي الآخرة. الضلال؟ أيوة الضلال. مش انت في الفاتحة دايما 5 مرات في اليوم تدعي ربك تقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهو انت لو ما اتبعتش السنة ستكون من الضالين. لا لا لا يا عم هشام، بلاش الحاجات اللي انت بتقولها دي، ومش عايزين ايه، لا كل شيء بدليل، ده من القرآن، من القرآن الكريم. قال ربك سبحانه وتعالى، اسمع اسمع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش يا مؤمن، ما ينفعش يا مؤمنة، لو ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم، لو ربنا قضى بأمر والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا إياه، ما ينفعش إن احنا بقى إيه نختار غيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اسمع، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى أنت حضرتك لما بتعصي الله سبحانه وتعالى ولما بتعصي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كده بتعرض نفسك للضلال. أدي أول خطر، أول خطر، والضلال اللي انت بتقعد تدعي ربنا انه ينجيك منه 5 مرات في اليوم ده، وتيجي انت تخالف، تخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا ستكون من الضالين. فاحذر، فاحذري، احذر نفسي واياكم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، صريحة واضحة في القرآن اهي. طيب الخطر الثاني، يبقى اول خطر اننا نعرض انفسنا للضلال، الخطر الثاني اننا ان عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل جهنم والعياذ بالله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينجني واياكم من جهنم. قال ربك سبحانه وتعالى في سورة الجن: إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يا الله، اللهم نجنا يا رب، اللهم نجنا يا رب، اللهم نجنا يا رب. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الخطر الثاني انك بتعرض نفسك لدخول الجن، بتعرض نفسك لدخول جهنم والعياذ بالله، بتعرض نفسك لدخول جهنم. اذا شفت اخطار عدم اتباع النبي وعدم الالتزام بالسنة وترك السنة والاستهانة بامرها، انك بتتعرض للضلال، انك بتتعرض لانك ايه، لانك تدخل جهنم والعياذ بالله. مش كده ولا ايه؟ سبحان الله العظيم. يعني يعني اذا المخاطر، انت انت يعني عايز ايه اشد خطرا من انك تكون من الضالين ومن انك تدخل جهنم؟ سبحان الله العظيم. طيب انت لو انت تركت، لو انت تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت بترفض دخول الجنة. ايه هو ممكن واحد يتعرض عليه انه يدخل الجنة ويرفض؟ ايوه بترفض، بترفضها رفضا قاطعا وصريحا. ازاي؟ قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودي بشرة، ودي بشرة، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. ينهر ابيض، كل امة المصطفى صلى الله عليه وسلم ستدخل الجنة. بس في استثناء، مين؟ الا من ابى، الا اللي رفض. طب ومين اللي يرفض؟ والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم وقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ياللي بتعصي النبي صلى الله عليه وسلم، ياللي بنقول لك التحي ومش مهتم بالأمر ده، ها، ياللي بنقول لك حافظي على النقاب الشرعي ومش مهتم بالأمر ده، الحجاب فرض إنما النقاب مختلف فيه، ياللي بنقول لك التزم بسنة النبي، صلوا حافظوا على صلوات السنن، صلوا الضحى، صلوا النوافل، الصلوات القبلية والبعدية، صلوا صيام اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر، وتستهينوا بده، يعني صلوا على صوموا على قدر المستطاع وطبقوا السنة على قدر المستطاع. لكن إن احنا نسيبها خالص كده، اللي يسيب السنة خالص إيه اللي بيحصل؟ اللي بيسيب السنة خالص ده بيرفض دخول الجنة، بيعرض نفسه لدخول جهنم، بيعرض نفسه إلى الضلال. هو في خطر إيه أكتر من كده؟ في أخطار إيه أكتر من كده؟ في أخطار إيه أكتر من كده؟ طب أقول لك على حاجة، مش أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه. طيب النبي بيقول إن اللي ما يتبعش سنتي لا يعرفه ولا يعرفني، مش مني خالص. ياه، معقولة دي؟ أيوة، النبي بيقول كده، إن اللي ما بيتبعش سنته مش مني، مش مني خالص ولا اعرفه. ازاي؟ في حيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وسالوا عن عبادته فكانهم تقالوها، قالوا يعني ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وده نبي وده يعني خلاص، لكن احنا فين والنبي فين؟ فالاول قال ايه؟ اما الاول فقال: اما انا فاصوم الظهر ولا افطر. وقال الثاني: واما انا فاقوم الليل ولا ارقد. وقال الثالث: اما انا فلا اتزوج النساء. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتوا اللي قلتوا، واحد فيكم قال مش هصوم أفضل صايم ومش هفطر، والتاني قال أنا هسهر طول الليل أصلي قيام ومش هنام، والتالت قال أنا مش هتجوز النساء أبدا. قالوا له: أيوة. قال: أما إنني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكنني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا سلام، شفت التحذير الشديد ده؟ آه، ده في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث أننا يوم القيامة سنأتي غر محجلين، متعلمين كده من أثر الوضوء، الـ الـ الـ الأمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم هتيجي مميزة عن سائر الأمم بآثار الوضوء على جسدها، فالنبي هيعرفنا. فيجي يوم القيامة النبي لما يشوف واحد من أمته يشده على الحوض عشان يسقيه، يسقيه وإحنا فيه في الحر الشديد وفي العطش الشديد بتاع يوم القيامة. انتوا عارفين أهوال يوم القيامة، النبي يشوفك عارفك من أمته ياخدك عشان يسقيك، تبص تلاقي الملائكة تروح واخداك من إيد النبي وتقول لك وتقول له: لا سيبه يا رسول الله. ليه؟ النبي يقول: أصحابي، أصحابي، أمتي. فيقولون له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ياه، فيدعي عليك النبي ويقول: سحقا سحقا. يا خبر أبيض، شفت أنت بتعرض نفسك لإيه؟ شفت المخاطر اللي أنت بتتعرض لها لما بتبعد عن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ياه، بتعرض نفسك للضلال، بتعرض نفسك لدخول جهنم، بتعرض نفسك، انت بترفض الجنة، بترفض الجنة، انت كده بتخلي النبي ما يعرفكش، يقول ده مش مني ولا انا منه، بتخلي مش هتتمكن من انك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يوم القيامة هذا الحوض الذي قيل عنه انه من شرب منه لا يظمأ بعدها ابدا، شربة تكفيه لا يظمأ بعدها. سبحان الله العظيم. يبقى ليه نسيب الخير ده يا جماعة؟ ليه نفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه نستهين بأمر السنة؟ طيب، يبقى عرفنا أولا لماذا إحنا ليه مفرطين في السنة، ثانيا عرفنا المخاطر والأهوال والشدائد اللي إحنا لو إحنا ابتعدنا عن سنة المصطفى ولم نلتزم بها ولم نتبع النبي، شفت المخاطر قد إيه اللي هتتعرض لها، عرفناها. طيب ثالثا، لماذا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ اول جواب بقى هترد انت عليه وتقول لي: يا عم ما انت عشان لسه قايل بقى، ما انت عرفتنا اهو، ده انت يعني جبت لنا بلاوي، يعني يبقى اول حاجة انا هتبع النبي ليه؟ عشان يعني ما تعرضش للعذاب ده كله. عشان مرفوضش الجنة، وعشان ما بقاش من الضالين، وعشان أشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان أكون من النبي والنبي يكون مني، مش كده ولا إيه؟ طيب في سبب كمان، يبقى أول سبب أهو أنت جاوبت عليه. طيب تاني سبب، لأن الله، بس خلي بالك ده بقى المفروض يبقى السبب الأول، ولو ما فيش غير السبب ده يبقى كفاية، لأن الله أمرنا بذلك. آه شفت بقى دي، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا الآية في أول المحاضرة اللي انطلقنا من على أساسها، ها قال ربك قل، يعني قل يا محمد، يا محمد قل للمسلمين، قل إن كنتم، قل لهم يعني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آه يا سلام، قال ربك سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آه ربنا هو اللي أمرنا. قال ربنا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ربك سبحانه وتعالى فلا وربك، ربنا بيحلف بذاته، فلا وربك لا يؤمنون. يا خلي بالك يا مسلم، مش هتبقى مؤمن إلا إيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس كده يعني نحكم النبي في الأشياء اللي ما بيننا كده يبقى الإيمان بس؟ لا مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني الحكم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان انا ما كنش متحرج منه، وقعد اقول ايه ده التخلف ده، ايه ده احنا هترجعونا لعصور الجمال، انتوا عايزين ترجعونا 100,000 سنة ورا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. شفت ربك بيقول ايه؟ عرفت ليه احنا لازم نتبع السنة؟ لأن الله أمرنا بذلك، وعلق شرط الإيمان بالرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اسمع، قال ابن القيم كلمة جميلة قوي. ابن القيم قال لك إيه؟ قال لك تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا مقام إسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب والرضا أو عدم، يعني عدم وجود الحرج في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم المطلق بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. يا شفت دي، يبقى انت لما انت تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينك وبين زوجتك، بينك وبين صديقك، بينك وبين صاحبك، بينك وبين اي حد، لما تختلفوا في شيء وترجعوا الى الله وترجعوا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ده مقام ده مقام اسلام، ده مقام ايه؟ مقام اسلام. ولما انت ما يكونش في صدرك حرج من الحكم اللي وقع من قبل النبي عليك يبقى ده مقام ايمان، ولما انت تسلم تسليم مطلق لهذا الحكم يبقى ده مقام احسان. يا سلام على الفهم العالي لابن القيم، يا سلام، شفت فهم العلماء؟ يبقى اول سبب يخلينا احنا بنجاوب على سؤال لماذا نتبع النبي، اول سبب لان الله امرنا بذلك، تاني سبب عشان ايه؟ عشان انجو من المخاطر اللي انا قلت عليها من شوية، الضلال، وان انا عدم رفضي للجنة، وان انا اكون من النبي والنبي يكون مني، وان ايه اشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم دخول جهنم، صح؟ السبب الثالث لأن الله، الأساس بتاع السلسلة كلها بقى، لأن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يجلب لك أو سبب من أسباب محبة الله لك. لو أنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يحبك. يا معقولة دي؟ آه قال ربك سبحانه وتعالى، قلنا الآية كتير، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أهي واضحة، أهي فاتبعوني يحببكم الله. يبقى إيه؟ اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله سبحانه وتعالى يحبك. ولو أحبك الملك كان سمعك الذي تسمع به، مش هتسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو هيسخر لك أذنك في إنك تسمع الحلال ويبعد أذنك عن الحرام والفتن. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يا سلام. وما ترددت في شيء أنا فاعله، شوف ربك بيقول إيه لو حبك، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ربنا يتردد الملك، شوف بيقول إيه، وما ترددت في شيء أنا فاعله إلا في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يا لو حبك هيكره مساءتك، مش هيبقى عايز يسيئك حتى في الموت، يا خبر أبيض. يبقى ليه تفرط في دي؟ محبة الله، وهو ده الهدف اللي احنا عمالين عملنا السلسلة عشانه 12 محاضرة، دي المحاضرة ال 12 تقريبا. ها شفت ازاي؟ يبقى أول فايدة من فوائد اتباعك للنبي، أو أول سبب، احنا بنتكلم دلوقتي عن ليه احنا بنتبع النبي، ليه؟ لأول حاجة لأن الله أمرنا بذلك. ليه بنتبع النبي؟ تاني حاجة لأنني بنجي نفسي من المخاطر التي سأتعرض لها إن عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تالت سبب ليه أنا بتبع النبي؟ ليه؟ لأن الله يحبني إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ صح ولا مش صح؟ شفت بقى ازاي؟ شفت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب رابع سبب ها، في اسباب كمان، يعني احنا لو قعدنا نقول هنقول بقى ايه اسباب للصبح، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اصلا كمان امرنا بذلك. يعني سبحان الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، مش كده ولا ايه؟ وحديث كتيرة بقى في هذا الباب. طيب اذا احنا كده جاوبنا على السؤال، لماذا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننتقل الى العنصر الرابع في المحاضرة، وهو ايه بقى؟ فوائد اتباع النبي وثمرات التزام سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش احنا من شوية قلنا على المخاطر اللي هتقابلني لو انا تركت السنة؟ انا بقى دلوقتي هتكلم عن الايه؟ هتكلم عن الثمرات والفوائد اللي لو انا التزمت بسنة المصطفى ولو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم هستفاد منها استفادة كبيرة في الدنيا والاخرة. ثمرات اتباع السنة هتحصل عليها فين؟ في الدنيا وفي الاخرة. جميل جدا. نشوف اول ثمرة، ودي بقى كفاية اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، قلناها في العنصر اللي فات، ودي ايه؟ كفاية والله العظيم، لو ما فيش الا دي كفاية، هي محبة الله، مش كده ولا ايه؟ طيب تاني ثمرة من يعني اللي تخليني احب، اللي تخليني اتشجع واتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم، تاني ثمرة ايه؟ مغفرة الذنوب. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، نمرة واحد، يحببكم الله، نمرة اتنين، ويغفر لكم ذنوبكم. الله. يبقى اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والالتزام بها يجلب لي اولا محبة الله، ثانيا غفران الذنوب، ثالثا النجاة من الضلالة. ايوه، مش احنا قلنا في المره في العنصر اللي قبل كده ان انا لو عصيت النبي هكون من الضالين، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طب يبقى اللي بيطيع النبي يبقى هيبعد عن الضلال، مش كده ولا ايه؟ يبقى نجاه من الضلال. طيب جميل جدا. كمان ايه فايده كمان من فوائد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخول الجنه. أيوة، دخول الجنة. وإحنا قلنا الحديث لما قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وقلنا لما قال إيه؟ من أطاعني دخل الجنة. الله. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى لو أنت سمعت كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، لما يجي النبي يقول لك الخاتم الذهب حرام على الرجالة، لو أنت سمعت كلام النبي في ده هتدخل الجنة. يا خبر أبيض، معقولة؟ ولو ما سمعتش كلام النبي هتدخل النار زي ما شفنا من شوية. يبقى لا تستهين، ما تقوليش بقى لما أنا أجي أقول لك النبي حرم الذهب على الرجال، ما تجيش تقولي هو القرآن قال كده. إذا كان القرآن قال ذلك فخير ونعمة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ذلك، أنا بتكلم الخاتم وانت قيس عليه بقى في أحاديث صحيحة، يبقى لازم عليك، واجب عليك أن انت تتبع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا سلام، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مين فينا يا جماعة يرفض دخول الجنة؟ مين فينا مش عايز يدخل الجنة يا جماعة؟ مين؟ مين؟ يبقى من فوائد اتباع النبي والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم نمرة واحد محبة الله، نمرة اتنين مغفرة الذنوب، نمرة تلاتة النجاة من الضلال، نمرة اربعة دخول الايه؟ دخول الجنة. دخول الايه؟ دخول الجنة. طيب، يبقى اذا انت لما عندك الفوائد دي كلها، ليه نفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ليه يا جماعة ما نتبعش النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا والله العظيم سنة النبي فيها السعادة، فيها السعادة كلها وفيها الراحة كلها وفيها، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم لما اجي اقول لك ايه، يعني لما اجي اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني امرنا بعدم الاختلاط، النبي صلى الله عليه وسلم ايده ما لمستش ايد امرأة، لما واحدة من النساء جاية بتبيعه في بيعة العقبة فأعرض ويعني إيه زي ما بنقول كده إيه لم إيديه، ها، بعد ما كانت الست بتمدله إيدها عشان تبيعه فهو إيه ما مرضيش يبيعها وقال إني لا أصافح النساء، أمط يده صلى الله عليه وسلم عنها وقال إني لا أصافح النساء. طيب النهاردة لما أنت تيجي تسلم على واحدة وأقول لك يا سيدي النبي ما كانش بيصافح النساء، تقول لي يا عم دي زي اختي، والله يا عم الله. طب ما كان النبي ربنا قال على النبي ايه؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. كان النبي اولى ان يقول دي زي اختي ونيتها صالحه وانا عارف نيتها والكلام ده كله، والنبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، لكن النبي ما قالش كده، ما قالش زي اختي ولا قالش زي بنتي، لكن هو ما عملش كده. يبقى انت لازم ان انت تتبعه، لأن زي ما قلت لك في اتباع النبي النجاة والسعادة، وفي عدم اتباع النبي الضلال والهلكة ودخول جهنم والعياذ بالله والبعد عن النبي وأنه يتركك وأنه لن يسقيك من حوضه. يبقى يا جماعة لازم نكون ملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا انت لو انت التزمت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي علامة على يعني على حبك لله وحبك للرسول صلى الله عليه وسلم. هو مين اللي بيحب؟ مش المطيع؟ مش المطيع ولا ايه؟ تعصي الإله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. بتحب ربنا؟ يبقى طيعه. بتحب النبي؟ ايوه يبقى طيعه. لما الدنمارك يا جماعه شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي تحرك وقاطع بضائعهم؟ اللي بيحبوا النبي عمله، واللي ما بيحبش النبي ده عادي الامر سواء، هوجه وهتعدي. ما هو علامه الحب الاتباع، علامه الحب الايه؟ الاتباع. طب اخيرا العنصر الخامس والاخير، اتبع ولا تبتدع. واحد بقى يقول لي ما هي انتوا دي شطارتكم، تقعدوا تتفلسفوا كلام وخلاص، تغيير حرف تقدم حرف وتاخر حرف، فرقت ايه اتباع عن ابتداع؟ فرقت ايه؟ لا، فرقت كتير كتير كتير. الاتباع هو انك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امرك، كما امرك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرك. طب والابتداع؟ أن أنا اخترع في الدين، أعمل حاجات ما أمرش بها ربنا وما أمرش بها النبي صلى الله عليه وسلم. معقولة؟ تخيل أنت، دي هو هي دي البدعة. والبدعة خلي بالك خطيرة، البدعة دي في المرتبة الثانية في الخطورة بعد الشرك، لأن أنت بتظن أن أنت جيت بعمل ما جاش بيه حد قبل كده في المسلمين ولا النبي. يعني لما يجي ناس يقول لك إيه، نعمل ذكر يوم السبت وذكر يوم الحد وذكر يوم الاثنين، الله، هو النبي قال كده؟ لا، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما تالفش خلاص. الله، واحد جه للامام مالك، الامام مالك بيقول له ايه؟ بيقول له يا امام من اين احرم؟ هو في المدينه، فبيقول له انت الامام مالك بيقول له ايه؟ بيقول له تحرم من ذي الحليفه. اللي هو ما يعني المكان بتاع الميقات بتاع الإحرام بتاع أهل المدينة. فالراجل بيقول له لا، أنا أريد أن أحرم من هنا، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك لا تفعل. فقال الرجل ليه؟ بيقول الإمام مالك ليه ما أعملش ليه؟ قال له أخشى عليك الفتنة. فالراجل قال له فتنة؟ يعني إنما هي بعض أميال أزيدها، ده أنا يعني هزود عن الميقات، يعني في مشقة أكتر، يعني الإحرام من المسجد النبوي في مشقة أكتر، المسافة أزيد من الإحرام من ذي الحليفة. فالراجل بيقول للإمام أنت خايف عليا من الفتنة ليه؟ ده هي إنما بعض أميال أزيدها يعني. بص بقى الإمام مالك قال له إيه؟ قال له أخشى عليك أن تفتن بأن تقول قمت بعمل بفعل شيء لم يعني إيه سبقت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا خايف عليك من الفتنة إن أنت تعمل شيء ونفسك تحدثك بتقول إيه يا سلام ده أنا عملت بقى عبادة محدش سبقني للعبادة دي خالص ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى إزاي؟ شفت اتباعك للنبي، اتباعك للنبي وقاية من فتنة النفس. إنما الابتداع ده اللي كل الشر في الابتداع، كل الشر في البدع، إنما كل الخير في الايه؟ في الاتباع، في الاتباع. ولله در القائل ايه؟ قال لك كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين، وأن ينجني وإياكم من شر المبتدعين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون الله وممن يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوف أنت لما بتتبع السنة، لما بتتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بتطبق ما أمر الله، ما أمرك الله به وزيادة. أنت بتطبق إيه؟ ما أمرك الله به وزيادة. ومن أجل هذا استحق المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حبيب الرحمن، أن يكون حبيب الرحمن. ويقول ربه فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. باتباعك للنبي الله سبحانه وتعالى يحبك. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى آخر السلسلة، وهذه السلسلة كانت فكرتها الأساسية أن نلتمس الأشياء والأسباب التي إن قمنا بفعلها يحبنا الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن يحبك الله فكن من التوابين، وكن من المتطهرين، وكن من الذين يتقربون إلى الله بالفرائض، وكن من الذين يتقربون إلى الله بالنوافل، وكن من الصابرين، وكن من الذين يقومون الليل، وكن من الذين يتقون الله، وكن من المحسنين، وكن من المتبعين لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت هذه الأشياء استحق الله، استحق يعني أنت تستحق بهذا، يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء التي إن فعلناها أن يمن علينا بحبه، أن يتفضل علينا بحبه. إن كنا من التوابين ومن المتطهرين ونتقرب إلى الله بالفرائض وبالنوافل وبقيام الليل، ومن الصابرين ومن المتقين ومن المتوكلين ومن المحسنين ومن المتبعين لسيد المرسلين، نرجو أن يتفضل الله علينا بحبه وبرحمته وبفضله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.